بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان آداب طالب العلم في حياته العلمية، يقول: جنة العالم لا أدري. الجنة هي الوقاية، الجنة هي الوقاية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. يقول: جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. الاستنكاف يعني استكبار. وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. في هذه الفقرة يحث المؤلف طالب العلم على عدم التكبر، ومن صور الكبر أن يستنكف أن يقول لا أدري إذا كان لا يدري، فيسأل عن مسألة وهو يجهلها. فكان السلف رحمه الله إذا سئلوا عن مسألة لا يعلمها قالوا لا ندري بكل سهولة. لكن بعض يعني طلاب العلم قد يعني يجعله الشيطان يستنكف عن هذه الكلمة، فبدلا من أن يقول لا أدري يقول يقال، يقال إن الجواب كذا، يقال، يعتمد على يعني مثل هذه الصيغ، ويبتعد من كلمة لا أدري. وسبب ابتعاده عن هذه الكلمة أنه يظن أنه إذا قال لا أدري سقط من أعين من؟ سقط من أعين من؟ الناس. نعم، هو يظن هذا، وهو أصلا يعني هنا أخطأ من وجهتين. أخطأ من جهة أنه يعني جعل الناس هم محل النظر، وهذا خطأ ينبغي أن يراقب الله عز وجل. والأمر الثاني أنه يظن أنه إذا قال لا أدري أن هذا يدل على جهله، أو أنه ينقص من قدره، وهذا غير صحيح. بل الصحيح هو العكس، أنك إذا قلت لا أدري فإن الناس سيثقون في علمك. كيف؟ لأنك عندما تسأل عن مسألة أخرى وتجيب فيها هذا يدل على أنك أتقنت الجواب، بدليل أنك عندما سئلت عن مسألة لا تعلمها قلت لا أدري، معناه أن الذي تدريه متقن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني الأمر الذي أحب أن أنبه عليه هذه المسألة، أن عندما نقرأ في سير السلف بعضهم عندما يسأل، مثلا الإمام مالك عندما جاءه الرجل من المغرب فيما قيل وسأله عن مسائل كثيرة، أرسل خصيصا لأجل أن يسأل الإمام مالك في المدينة، سافر إليه، قيل جاءه من المغرب وسافر إلى المدينة. فلما دخل على مالك قال: أرسلني أهلي وقومي لأسألك عن مسائل. فسأله في مسائل، فقال عن 35 مسألة فيما يروى، قال عن 35 مسألة قال لا أدري. وهو من؟ من هو؟ الإمام مالك. الإمام مالك يا جماعة، الإمام مالك يعني إمام دار الهجرة، النجم العظيم الذي يقول عنه الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. يعني إمام دار الهجرة يقول عن 35 مسألة من دون أي تكلف يقول لا أدري، ما المشكلة؟ لا أدري. فالرجل استغرب هذا، قال: كيف لا تدري؟ يعني أرجع إلى إلى إلى بلدي وسفري الذي جئت إليه وأقول لهم لا مالك قال لي لا أدري؟ قال: أخرج إلى الناس واصرخ فيهم وقل لهم إن مالك لا يدري، ما عندي مشكلة، يعني ما عندي مشكلة. فعلى كل حال كانوا يقولون عن مالك بالتحديد، يقولون: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الصحف. يعني كانوا يكتبون ما يقوله مالك، فيقولون: لو كنا سنكتب عدد المرات التي قال فيها الإمام مالك لا أدري لملأنا الصحف والأوراق، كناية عن كثرة ما كان يقولها الإمام رحمه الله. وليس فقط الإمام مالك، بل هذا يعني هذه سنة السلف رحمه الله. لكن أحب أن أنبه أن الإمام مالك، أن الإمام مالكا وغيره عندما يقولون لا أدري لا يلزم من هذا أنه جاهل في المسألة، بمعنى أنه مثلا أحيانا يسأل عن مسألة، عن مسألة ما، فيقول لا أدري. ليس معنى قوله لا أدري أنه لا يعرف أي شيء في المسألة، لا، هو قد يكون عنده من العلم في المسألة الكثير، عنده فيها آيات، عنده فيها أحاديث، لكن قوله لا أدري يعني أحتاج إلى أن أراجع، أحتاج إلى أن أتأمل، أحتاج أن أنظر هل العلم الذي عندي أستطيع أن أنزله على سؤالك أو لا. واضح هو؟ يعني لا يلزم منه أنه جاهل تماما، لا يلزم، بل قد يكون عنده قدر من العلم في هذه المسألة، لكن هو يرى أن العلم الذي عنده في هذه المسألة غير كاف لأجل أن يفتيه فيها. فعلى كل حال يعني على طالب العلم أن يكون شجاعا، وإذا سئل حتى ولو على الملأ، حتى ولو على التلفزيون، وحتى لو في الإذاعة، وحتى لو سئل والآلاف يستمعون إليه، إذا سئلت عن شيء وأنت لا تدري فقل بكل اطمئنان قل لا أدري. وقصص السلف هذا كثيرة جدا وجميلة ومؤثرة. يقول: محافظة على رأس مالك، ساعات عمرك، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثاثنة الأشياخ يعني مجالستهم، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، ولا سيما في أوقات شرخ الشباب يعني في وقت قوة الشباب وبداية الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر ولقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. هذه الفقرة خلاصتها أن المؤلف يحث طالب العلم على استغلال وقته خصوصا في وقت الشباب، لأن وقت الشباب هو أفضل وقت لطلب العلم، لأن الإنسان كلما كبر زادت مشاغله وزادت همومه وزادت ارتباطاته الاجتماعية، وجاءته الزوجة والأولاد والمسؤولية وأشياء كثيرة، قائمة طويلة لن تنتهي. لذلك كان السلف يحثون طالب العلم على تأخير الزواج، ليس كلهم، وهذا الأمر يعني في الحقيقة يختلف من طالب إلى طالب، من زمن إلى زمن، من بلد إلى بلد. بعض البلدان يتعين على الإنسان أن يتزوج فيها مخافة الفتنة. على كل حال في الجملة كانوا يعني في السابق يحثون الطالب قدر المستطاع، لم تكن الأمور في وقتهم بمثل السوء الذي نحن فيه الآن، فكانوا في السابق يحثون الطالب على تأخير ماذا؟ تأخير الزواج. لماذا؟ حتى يتفرغ لطلب العلم. لكن هذا ليس على اضطراده، فبعض الشباب أو بعض النساء قد يتزوج مبكرا ويفتح عليه في العلم، ليس هذا بلازم، والعلماء لهم في هذه المسألة على كل حال كلام طويل. الأمر الثاني، أنصح بقراءة كتاب في هذا الموضوع اسمه قيمة الزمن عند العلماء، لعلي أشرت إليه سابقا، قيمة الزمن عند العلماء. هذا كتاب صغير يتحدث فيه عن اهتمام العلماء بكل دقيقة وبكل ثانية في أوقاتهم، وذكر فيها قصصا كثيرة من غرائب القصص. نعم، المؤلف عبد الفتاح أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة. طيب، يقول: ولخفة الظهر والعيال. ثم ذكر بيتا من الشعر يقول: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. ما للمعيل، المعيل هو كثير العيال، كثير العيال، والعوالي جمع عالية يعني منزل العالية، الفريد الفارد يعني المنفرد، الفريد الفارد يعني المنفرد. معنى هذا البيت، معنى هذا البيت أن الشاعر يقول: أين الأمور العالية والمعالي وطلب العلم، وأين الإنسان المعيل يعني كثير العيال، يعني بينهما ماذا؟ بينهما فارق كبير. بمعنى يريد أن يقول إن المعالي الأمور العظيمة يسعى إليهن الفريد الفارد، يعني يسعى إليهن الإنسان المنفرد يعني الأعزب باختصار، وأما الإنسان الذي عنده عيال فهذا مشغول، وهذا في الغالب صحيح، في الغالب صحيح لكن ليس دائما. فخلاصة البيت أن الشاعر يحث من أراد أن يصل إلى الأمور العالية كطالب العلم مثلا، فهذا عليه أن يؤخر العيال، وكلمة العيال تطلق على الزوجة وعلى الأولاد، ليست خاصة بالأولاد كما هو شائع في وقتنا. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، ولا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا. يعني بعضهم يقول إذا فرغت من العمل سأفعل كذا، سأبدأ أحفظ القرآن، وبعد التقاعد سأبدأ في طلب العلم، وبعد كذا وكذا. فهذا التسويف يعني كما يقول السلف يعني جند من جند إبليس، التسويف يعني أن يقول الإنسان سوف سوف سوف وهكذا. بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني. يجوز يحسب ويحسب، يجوز الوجهان، يجوز كسر السين وفتح السين. قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. يقول هو يشبه نفسه، هو الآن كبير في السن، أرأيت الإنسان عندما يقترب من من من من الصيد لأجل أن يصيده، فهو يخاف من أن يحدث صوتا لأجل أن يطير الطائر، صح؟ فيكون في يده السلاح ويقترب من هذا الحيوان لأجل أن يصيده، فكيف يمشي؟ كيف مشيته تكون؟ منحني، صح؟ يكون منحني الظهر وخافض للرأس، ويمشي بخطوات إيش؟ قصيرة جدا وضعيفة، يشبه مشية من؟ يشبه مشية المقيد. يظن من رآه أنه مقيد، والواقع أنه ليس مقيد. يقول الشاعر: هذا حالي الآن لما بلغ سنا كبيرا. فهو يقول: أنا الآن عندما أمشي يظن من يراني أني كأني أتربص لطائر لأجل أن أصيده. هو تشبيه جميل، يعني صورة فنية جميلة في البيتين. فهو يقول أني من يراني يظن أني كأني أمشي ببطء ومحدوده الظهر، خافض للرأس، مقترب من طائر أريد أن أصيده مخافة أن يطير. وأيضا تشبه مشيتي مشية المقيد المربوط الرجلين، يظن من رآني أني مقيد وأنا لست مقيد، وإنما الذي في هو من آثار كبر إيش؟ السن. فهو يعني يحث طالب العلم على أن يستعجل في طلب العلم قبل أن يصل إلى هذه إلى هذا الحال. وقال أسامة بن منقذ، أسامة بن منقذ هذا شهد الحروب الصليبية وشهد تحرير فلسطين مع صلاح الدين الأيوبي، له كتاب جميل جدا اسمه الاعتبار، مطبوع في مجلد، أنصح بقراءته بشدة لأنه يؤرخ لحقبة مهمة جدا للعصر الإسلامي، شهد الحروب الصليبية على الشام وشهد التحرير مع صلاح الدين الأيوبي. كتابه هذا الاعتبار ترجم للغات أجنبية كثيرة، مهم جدا، أنصح بقراءته. يقول: وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي. انظري هو الآن بلغ سن الثمانين، فيصف كيف أصبحت حاله الآن وكيف كان في السابق عندما كان في الشباب. يقول: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. الرجل الكبير السن يده إيش؟ ترتعج. إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. يقول: أنا أتعجب من نفسي الآن لا أستطيع أن أحمل إيش؟ قلما، وكنت في السابق أحمل القنا، القنا هو الرمح، الرمح. يقول: كنت أحمل الرماح وأحارب فيها الأسود وأحارب فيها الرجال، والآن أعجز عن حمل ماذا؟ القلم. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته: هذه عواقب طول العمر والمدد. يعني لا تظن أنك ستعيش في شبابك طول عمرك، بل سيأتيك الشيب وسيأتيك الشيخوخة، وستحول بينك وبين كثير من الأمور التي تريد أن تصل إليها، ومن ضمنها طلب العلم. فإن عملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل الكبر الهمة في العلم. ثم قال إجمام النفس. إجمام النفس المقصود به الترويح، الترويح يعني طالب العلم عليه أن يروح عن نفسه، لأن النفوس تمل وتتعب وترهق، فعليك بإجمام نفسك. إجمام نفسك يعني أن تروحها. ترويح النفوس يكون يعني بفعل بعض مثلا اللهو المباح أو اللعب المباح، أو بالقراءة مثلا في كتب القصص والحكايات والروايات وكتب الأدب والتاريخ. هذه الكتب فيها ترويح للنفس، فيها تخويف، لأن كتب العلم دسمة صح ولا لا، ويعني فيها يعني فيها فيها فيها ثقل، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا عن القرآن. فالعلم العلم يعني ليس بالأمر الهين، كما قال الشافعي ليس في كتاب الله وسنة رسوله شيء سهل. فيحتاج الإنسان إلى أن يروح نفسه. كيف يروح نفسه؟ إما بالأمور المباحة، بنزهة مثلا، أو ب يعني بعض اللهو المباح وبعض اللعب المباح الذي لا يخل بنبه، وكذلك بالقراءة في الكتب الخفيفة، القراءة في الكتب الخفيفة مثل كتب القصص والحكايات والروايات، كتب التاريخ، كتب الأدب، كتب الأشعار، كتب الحكم، كتب الرحلات، مثل هذه الكتب التي تكون خفيفة عن النفس، مثل الكتب الثقافية كذلك، يعني أن يطلع على العلوم الأخرى التي تكون خفيفة على النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تعبوا من العلم طلبوا الأشعار، الأشعار، لأن الأشعار فيها حكم، فيها قصص، فيها حكاية، فيها غزل عفيف، فيها يعني نوادر، فيها أمور يروح بها عن النفوس. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، يعني هناك أوقات تسمى أوقات النهي صح، فابن تيمية يبحث لماذا نهي عن الصلاة في هذا، مثلا ما بين العصر إلى المغرب هذا وقت إيش؟ وقت نهي، لا يجوز الإنسان أن يتنفل، لماذا نهي طيب عن الصلاة في هذا الوقت؟ واضح المسألة؟ واضحة؟ هذا الذي يبحثه ابن تيمية. يقول هو في جواب عن هذا السؤال، يقول بل في النهي عنه بعض الأوقات، يعني النهي عن إيش؟ عن الصلاة بعض الأوقات، مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني إيش يقول ابن تيمية؟ أن الشريعة أرادت للإنسان أن يرتاح، واضح؟ أن يرتاح في هذا الوقت، منعته من الصلاة حتى لو كان يريد أن يصلي. فيقول ابن تيمية الحكمة هي إجمام النفوس. وقال بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه، من باب الممنوع إيش؟ مرغوب، وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم، انتهى. ولهذا كانت العطل الأسبوعية، يعني هذا الحكمة، الحكمة من وجود ما يسمى بالعطلة الأسبوعية. تخيل لو أنه لا توجد عطلة، هل سيطيق الناس الحياة؟ صعب، صعب. ولهذا كانت العطلة الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد. فكرة العطلة الأسبوعية ليست حادثة كما يظنه الناس، لا، فكرة العطلة الأسبوعية موجودة من مئات السنين، مئات مئات السنين موجودة، كانت عند السلف، ونجد ذلك في كتب. نعم. ولهذا كانت العطلة الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعلى هذا من عصر الخميس إلى الجمعة هذا يقفون، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. يعني هذا كان يختلف من بلد إلى بلد، من وقت إلى وقت. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون. سحنون قديم هذا جدا، تقدم جدا، ذكر هذا الأمر. الرسالة المفصلة للقابسي والشقائق النعمانية وعنه في أبجد العلوم وكتاب عيسى الصبح بقريب للطه بن عاشور، فتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني يقول المؤلف لو رجعت إلى هذه الكتب ستجدين أنهم يذكرون ماذا؟ العطلة الأسبوعية. يريد المؤلف أن يبين لك أن فكرة العطلة الأسبوعية حديثة أم قديمة؟ قديمة من قرون، مئات السنين، مئات السنين. قراءة التصحيح والضبط، احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. يعني هناك بعض الكتب لا تستطيعين أن تثقي بما فيها إلا إذا قرأتها على شيخ، مثل القرآن. هل يستطيع الإنسان أن يحفظ القرآن من المصحف مباشرة؟ يحتاج أن يقرأ القرآن على شيخ ليصحح له. وهكذا كتب العلم، خصوصا كتب المتون، ليست كل كتب العلم تقرأ على المشايخ، وإنما يقرأ على المشايخ أصول العلم، أصول العلم تقرأ على المشايخ. يعني يحتاج طالب العلم أن يقرأ على الشيوخ ممكن 4 سنوات، 5 سنوات بالكثير، 6 سنوات بالكثير، بعدها لا يحتاج أن يقرأ على المشايخ لأنه أخذ منهم المفاتيح ويستطيع أن يقرأ في أي كتاب. لكن هناك مجموعة من الكتب لابد أن تقرأ على المشايخ في كل علم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. يعني كانوا يأخذون مثلا صحيح البخاري يقرؤون مثلا في أسبوع كاملا، ليس بغرض أن يفهم وليس بغرض أن يشرح، إنما الغرض الضبط الصحيح لنطق الحديث فقط. هذا الشيخ له عنده إسناد في البخاري، فيأتي إليه الطالب يقول له أنا أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري، فيقرأ عليه من أوله إلى آخره دون شرح، وإنما فقط ضبط للألفاظ. هذا مما يدل على أن هذه الكتب خصوصا كتب الأصول العظيمة نقلت إلينا يعني جيلا عن جيل، يعني كانت تقرأ. فالإمام البخاري لما ألف كتابه جلس للناس وأقرأ هذا الكتاب للناس، فنقله عنه يعني الطلاب إلى أن وصل إلي قراءة، ويوجد الآن إسناد متصل لصحيح البخاري من الشيخ إلى أن يصل إلى الإمام البخاري وهو موجود. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس فقط، الله أعلم. يعني هو إيش يقول؟ كل مجلس 10 ساعات، هذه همة. صحيح مسلم قرأه في 4 مجالس في نحو 2 يوم من بكرة النهار إلى الظهر. صحيح مسلم هنا أرادوا أن يقرأوه في قطر في دورة على المشايخ، قرأوه في 10 أيام تقريبا، أو في نعم تقريبا 10 أيام أو تزيد أو تنقص بقليل. انظري ابن حجر قرأها في 4 مجالس فقط، هذه تدل على علو همتي. وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ سن بن ماجة في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. سبحان الله. ايش هو؟ يعني هم فهم يعني هم يصلون إلى مرحلة يتلذذون فيها بالعلم، يصبح العلم عندهم مثل الإدمان. إذا ما قرأ يوم يشعر بمشكلة، يعني ممكن يراجع الطبيب. مثل ابن تيمية لما مرض، هذه فعلا يعني ابن تيمية مرة مرض، فجاءه الطبيب إيش قال له؟ قال له لا تقرأ، توقف عن القراءة وتوقف عن التدريس، توقف عن العلم. فقال ابن تيمية ما أستطيع، أنا هذا علاجي في هذا. ثم ناقشه في علم الطب، يعني قال له أنتم عندكم في الطب أن الطبيب أن المريض ينصح بأن يمارس الأشياء التي يحبها لأجل أن يتحسن صحته، صح ولا لا؟ فقال أنا شفائي وراحتي في العلم وفي القراءة، ما أستطيع أتوقع. فالإمام ابن مالك صاحب الألفية وهو في فراش الموت كان عنده أحد الطلبة، فذكر بعض الأبيات، 7 أبيات تقريبا، لم يسمع بها من مالك من قبل. فقال لهم من أين سمعت أخذت هذه الأبيات؟ فقال هذه الأبيات كنت أحفظها. فقال اكتبها لي لأجل أن أحفظها. وهو على فراش إيش؟ على فراش. قالوا له وأنت على هذه الحال؟ فقال نعم وأنا على هذه الحال. لهم هم يعني وصلوا إلى مرحلة يعني وصلوا مرحلة عشق يعني عشق. وقال لذلك كانت الزوجات العلماء يغرن من الكتب. وكانت إحدى زوجات السلف تقول إن هذه الكتب التي عندك أشد علي من ثلاث ضرائر، أشد علي من ثلاث ضرائر. ولهم في هذا قصص كثيرة. أن هناك كتاب اسمه عشاق الكتب، عشاق الكتب في مجلد ذكر فيه قصص عجيبة يعني كيف كانوا يعني متعلقين بالكتب. العجيب أنهم يتعلقون بالكتب في ذاك الوقت التي لو رأيت الكتاب في ذاك الوقت يعني مثل ما نقول نحن بالعام يعني يسد النفس يعني أوراق مقطعة وخطوط يعني متداخلة وما في أي شيء يساعد على القراءة. فكيف لا رأوا هذه الكتب التي في وقتنا الآن طبعة فاخرة وملونة ومزركشة ومنقحة وخيوط وبعض الأوراق حتى تكون لها رائحة زكية يعني شغل صح. مع ذلك أين القراء؟ أين القراء؟ الله المستعان. طيب يقول وقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، ومعجم الطبراني في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز أبادي، فيروز أبادي صاحب كتاب إيش؟ أحسنتي، صاحب كتاب القاموس المحيط المعجم المشهور، صاحب كتاب القاموس المحيط. وشيخه الفيروز أبادي، يعني الفيروز أبادي شيخ من؟ ابن حجر. قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في كم؟ ثلاثة أيام. صحيح مسلم يعني ليس بقصير يا أخوات. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم، وفي ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرة للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس لكتاني وتاج العرس. طيب هذه كتب كبيرة، أنا سأذنك على كتاب صغير ولطيف يصلح أن تقرأي في هذا الموضوع، اسمه المشوق إلى القراءة. المشوق إلى القراءة الشيخ علي العمران. اقرأي في هذا الكتاب، كتاب صغير، ستجدين فيه قصص عجيبة جدا من همة العلماء في الصبر على القراءة. فقصص مثل هذه نعم. هو طبعا نعم يعني هذه مرحلة متأخرة يا أخوات، هذه مرحلة ما تكون في البداية. طالب مبتدئ لم يحفظ الأربعين النووية نقول له اقرأ صحيح البخاري؟ لا. طبعا هذه مرحلة القراءة هذه المطولة هي لاحقة تأتي بعد التأصيل. أنت انظر المؤلف أين ذكرها، نحن الآن على وشك نختم الكتاب. هذه المرحلة لا يصل إليها الطالب إلا بعد أن يدرس يعني كل الفنون ويتأصل فيها، بعد ذلك سيقرأ في هذه الكتب بهذا الطريقة. ليست مرحلة ابتدائية، هي يعني مرحلة متأخرة. فلا تنس حظك من هذا. جرد المطولات، الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضاني الأبحاث والمسائل، معرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغا حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، هذا تقدم، لا سيما مع طول الزمن. جرد المطولات يعني أن تقرأي أنت كتابا مطولا مع نفسك، مثلا تأخذين كتاب مثلا البداية والنهاية أكثر من 20 مجلد تقريبا، هذا من كتب مطولة. فهذا الكتاب يجرد. ما معنى يجرد؟ يعني لا تقرأينه قراءة دراسة، ليس قراءة دراسة وتفحص وتقفين مع كل كلمة، لا، تقرأينه يعني مرور كرام، يعني تمرين عليه، تقرأينه قراءة لكن قراءة تكون سريعة وقراءة جردية، وتدونين الفوائد، وستمر بك أشياء مشكلة تجاوزيها. هذا يسمى إيش؟ الجرد. هذا الجرد يحتاج إليه الطالب. مثلا يعني الطالب مثلا درس في الفقه دليل الطالب، أو طلب مثلا زاد المستقلة وتأصل فيه. الآن استطيع يبدأ يجرد كتابا مطوعا، فيأخذ مثلا المغني لابن قدامة في 15 مجلد، يجرده يقرأه قراءة قراءة جرد ويدون فيها الفوائد، ولا يقف مع كل مسألة لأنه لن ينتهي بهذه الطريقة. حسن السؤال، هذا تقدم معنا يعني من آداب طالب العلم مع شيخه أن يحسن اختيار السؤال وأن يحسن عرض السؤال، هذا تقدم معنا ولا لا؟ التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب. إذن أولا تحسنين عرض السؤال، ثم تحسنين الاستماع، لا تقاطعي يعني الشيخ قبل أن يجيب، ثم صحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب، انظري هذا خطأ يقع في كثير من الطلاب والطالبات، إذا حصل الجواب أن تقول للشيخ يعني لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، هل هذا من الأدب؟ هذا ليس من الأدب. لا تسمي له أحدا، لا تسمي له أحدا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. بعضهم يحب أن يزرع الفتن فيأتي عند الشيخ فلان يقول ما قولك في كذا، يقول لا يجوز، يقول لكن الشيخ فلان يقول يجوز، يعني يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، يحرش بينهم. وأحيانا قد لا يقصد التحريش بينهم، لكنه يعني هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب، يعني كأنك تقول له أنت لا تفهم، أو كأنك تقول له يعني جوابك خطأ. إذا كان الشيخ فلان أجابك بهذا، فلماذا جئت عندي تسأل؟ إذن أجابك هو إذا انتهى الموضوع. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي إيش؟ لا تسمي أحدا، هكذا قل له طيب الشيخ جزاك الله خيرا أنت أجبت بكذا، لكن ما رأيك بعض العلماء يقول كذا وكذا، هذا هو الأدب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. بعض الأخوة وبعض الأخوات تسأل لا لأجل أن تتعلم، بل تسأل لأجل أن تحرج الشيخ، أو لأجل أن تبين، لأجل أن تختبر الشيخ، أو لأجل أن يعني تنظر ما عنده يعني. فطالب العلم لا يسأل إلا إذا كان يريد أن يتعلم. وقال أيضا وللعلم ست مراتب، أولاها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. جميل، انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم، يعني أرجع إلى كتاب ابن القيم المسمى بمفتاح دار السعادة. المناظرة، طالب العلم أحيانا قد يضطر للمناظرة والنقاش العلني، والمناظرة يعني لا تمنع ولا تفتح لكل أحد، بل المناظرة لها أهلها. هناك ناس فتح الله عليهم في المناظرة، لأنه قد يكون الإنسان عالما فحلا من فحول العلم، وقد يكون فقيها متقنا للعلم، لكنه لا يحسن أن يناظر، لأن المناظرة شيء والعلم شيء آخر. مثل التدريس، التدريس فن مستقل والعلم شيء آخر. قد يكون الإنسان عالما لكنه لا يحسن التدريس، قد يكون الإنسان عالما لكنه لا يحسن المناظرة، ليس عنده سرعة بديهة، لأن المناظرة تحتاج أن يكون الإنسان عنده سرعة بديهة، يستطيع أن يجيب مباشرة. فلذلك ليس كل أحد يصلح أن يناظر، ليس كل أحد يصلح أن يناقش وأن يجادل أهل البدع ويجادل الكفار، وإنما هناك ناس خلقهم الله لهذا الأمر. يقول فهناك بعض الآداب ينتبه لها الإنسان إذا حصلت له مناظرة. المناظرة بلا مماراة، المماراة هي الجدل، إياك والمماراة، يعني إذا ناظرت لا تناظر لأجل أن تجادل، وإنما يكون هدفك من المناظرة ظهور الحق، ليس تأتي أنت للمناظرة وأنت يعني مستيقن أنك ستخرج من المناظرة وأنت على حق، لا، بل قل كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان السلف يقولون والله إني أحب أن يظهر الله الحق على لسان خصمي، وكان الشافع يقول يعني وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسوا إليه منه شيء، يعني هدف هو ظهور الحق سواء ظهر على لسانه أو على لسانك. فإياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبينة فهي مبينة مبنية نعم فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. يذكرون عن ابن قدامة الإمام صاحب المغني يقولون لا يناظر أحدا إلا مبتسما، منذ أن تبدأ المناظرة إلى أن تنتهي وهو مبتسم. نحن الآن نناظر نحن مبتسمون، يعني كأننا في حرب، كأننا في حرب. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجز ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرف تسلم وتكبت المأثم والمغرب. إذن المناظرة فيها ما فيها، فليكن الإنسان على حذر. وقد نفع الله بكثير من المناظرات، هناك خصوصا المناظرات التي تحصل مثلا بين مثلا المناظرات التي حصلت قبل سنين بين أهل السنة وبين الروافض، فهناك كثير من الروافض يعني اهتدوا إلى الإسلام الصحيح واهتدوا إلى السنة بسبب المناظرة، فهي لا يستهان بها، هي المناظرة سلاح عظيم جدا، لكن لمن كان محسنا له. وابن تيمية رحمه الله كان آية من آيات الله في المناظرة مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بمذاكرة ومطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحن الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف يعني الظلم والشغب والمجازفة. وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصد في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. هذه الفقرة خلاصتها يحث فيها المؤلف طالب العلم على أن يذاكر العلم مع زميله، يعني أنت مع زميلتك درستي مسألة مسترسي كتابا معينا، فإذا التقيت بها تقول لها ما رأيك أن نتدارس ونتذاكر الدرس الذي درسناه مع الشيخ البارحة، فتبدأين تقول الشيخ قال كذا وهذا الجواب عنه كذا ويرد عليه كذا والدليل على هذا كذا ووجه الاستدلال، هذا يسمى بإيش؟ المذاكرة. مذاكرة العلم تعين على ثباته في الصدر، لأن العلم كيف يثبت؟ بطرق كثيرة، من ضمنها المراجعة، من ضمنها التدريس، من ضمنها المذاكرة، أن تذاكري هذا الذي درستيه مع زميلاتك. أنت تلاحظين مثلا قبل الدخول في الاختبار، لو كان عندك اختبار مثلا في التجويد، قبل الدخول في الاختبار لو جلست مع طالبة ساعة واحدة تتذاكرين معها قد تكون أفضل لك من دراستك لمدة يومين، صح ولا لا؟ لأنك تتحدثين فيها عما حفظت وعما فهمت، وقد تصح لك هي أشياء أنت فهمتيها خطأ. فالمذاكرة يا أخوات مفيدة جدا، لكن المؤلف ينصحك أن تكون المذاكرة مع طالبة علم، مع طالبة علم جادة، ليس مع إنسان بارد الذهن أو قاصر في العلم، فمذاكرة مع هؤلاء ليست مفيدة. وكان الإمام أحمد يأتيه مثلا عالم ويتذاكر معه العلم، جاءه مرة عالم نسيت اسمه الآن، وجلس عنده من بعد صلاة العشاء إلى أن أذن عليهم الفجر وهم يتذاكرون، يدخلون في الفقه، يدخلون في الحديث، يدخلون في أمور المسلمين، يعني يتذاكرون مسائل العلم. والمذاكرة مع طالب علم جاد لها لذة يعني تفوق جميع اللذات التي يتلذذ بها الناس، لها لذة عظيمة جدا. طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هذا الفقرة ليس فيها يعني تلك التفاصيل، يحث فيها المؤلف على أن يكون طالب العلم يعيش بين الكتاب وبين السنة، يعني قد أحيانا الإنسان في أثناء طلب العلم يبتعد عن الكتاب والسنة فيغوص مثلا في علم اللغة أو يغوص في علم الأصول فيبتعد قليلا عن الكتاب والسنة، فينبه المؤلف الطالب على أن لا يغفل عنهما. استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه كيف استكمل أدوات الفن؟ يعني ضرب على هذا مثال يقول: ففي الفقه بين الفقه وأصوله، يعني الأصول الفقه يعين على فهم إيش الفقه. وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، يعني حتى يكتمل عندك علم الحديث لابد أن تجمع بين علم الرواية والدراية، يعني تجمع بين مصطلح الحديث وبين فقه الحديث. مصطلح الحديث الذي تدرسينه في الأجر في البيقونية وتيسير علوم الحديث ومصطلح الحديث ونخبة الفكر، وفقه الحديث الذي تدرسينه في الأربعين النووية وفي عمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحو ذلك. وهكذا: وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها يعني من الآية أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. طيب، ثم قال الفصل السادس: التحلي بالعمل. هذه المسألة تكررت معنا كثيرا، أن المؤلف يحث الطالب على أن يعمل بعلمه، وأن هذا من علامات العلم النافع. من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. هذا الفصل السادس: التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: كيف أعرف الآن أن العلم الذي عندي نافع؟ ذكر له المؤلف كم علامة؟ ست علامات تدل على أن العلم الذي عندك نافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فهناك علم، الآن السحر سحر علم، لكنه ينفع؟ لا ينفع. لذلك الله قال عن علم السحر: ويتعلمون منهما وما هو، ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذا العلم علمان، علم نافع وعلم ضار. فعلم مثلا علم السحر هذا علم لكنه ضار، وعلم الموسيقى هذا أيضا علم لكنه أيضا ضار. فليست كل كلمة العلم ليست مدحا إطلاق على الإطلاق، بل لا يمدح العلم إلا إذا كان نافعا. وكيف يكون نافعا؟ هذه علاماته: واحد، وهي العمل به. الثاني، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، أن تكرهي أن تمدحي. ومن علامات العلم النافع التواضع. وأما إذا كان طالب العلم متكبرا معناه أن علمه لم ينفعه. ثالثا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. من علامات العلم النافع أن الإنسان كلما تزود من العلم ازداد إيش؟ تواضعا. الرابع، الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامس، هجر دعوى العلم، يعني يدعي الإنسان أن عنده علما أو يدعي أنه عالم. لذلك السلف يقولون: من قال عن نفسه أنه عالم فهو جاهل. لا يوجد عالم يقول عن نفسه أنا عالم. إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، هكذا دائما طالب العلم يسيء الظن بنفسه لكن يحسن الظن بالناس، تنزه عن الوقوع به. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا كان يعني يسيء الظن بنفسه، كان إذا جلس مع الطلاب وذكر له أخلاق من سلفه فيقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، يعني أين نحن وأين هم. ثم قال: ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، يقول نحن كالمقعدين كالمشلولين، وأولئك السلف الكبار هم الأصحاء. هذا من باب إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالغير. أولئك أبائي فجئني بمثلهم. زكاة العلم. الآن إذا حصلت المرأة أو حصل الرجل قدرا من العلم لابد أن يزكيه. كيف أزكي هذا العلم الذي عندي؟ أي نعم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق، آمرا بالمعروف، نهاء عن المنكر. نهاء فعالا يعني صيغة مبالغة، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. إذن كيف أزكي علمي؟ أن أنشره، أن أنصح، أن أعلم، أن أدعو، أن أشفع لإنسان. أنا مثلا إنسان مثلا عالم، فجاءك إنسان يطلب منك الشفاعة، فمن من من من زكاة العلم أن تشفع له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الشاهد قوله: أو علم ينتفع به. وهذا علم، هذه كلمة نكرة تشمل جميع أنواع العلوم النافعة، العلوم النافعة الشرعية. فكل من ترك علما شرعيا ينتفع به فله أجره وثوابه إن شاء الله عز وجل. رواه مسلمون وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث، أي ثلاث؟ المذكورة في الحديث: الصدقة الجارية، علم نافع، ولد صالح. هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه. يعني لو أراد الإنسان أن يجمع هذه الثلاث، هل يستطيع أن يجمع بين هذه الثلاث وهو جاهل؟ لا يستطيع. يعني هذه الثلاث لا تكتمل إلا لطالب العلم أو للعالم، لأنه إذا كان عالما سيبقى عليه الصدقة الجارية وهذا أمره سهل، والولد الصالح وهذا أمره أيضا سهل إن شاء الله، لكن العلم هو الذي ليس بسهل. فهذه الثلاث لا تكاد تجتمع لإنسان واحد إلا للعالم إذا بذل علمه. أما بقية الناس فيتلاوبون، بعضهم ينفرد بالصدقة، بعضهم ينفرد بالولد الصالح، لكن أن تجمع هذه الثلاثة لشخص واحد فهذا لا يكاد يكون إلا للعالم، وهذا يدل على فضل العلم. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة، بذل العلم صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. يعني قد يقول يعني حتى لو لم يرزق بولد، كأنه يقول إن التلميذ ابن له. على كل حال فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، يزيد بكثرة الإنفاق منه كما قال الشاعر، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. يعني هذه ميزة عجيبة في العلم، أنه إذا بذل يزيد، وإذا بخل به الإنسان ينقص لأنه سينسى. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، كما قال الشاعر. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. يعني لا تقول يا طالب العلم إن الفساد سيء، إن الزمان فاسد وسيء، والفساق قد تغلبون على كل شيء، ولا أحد يقبل النصيحة، فتقول بناء عليه يعني أكتفي بنفسي، ولن أنصح، ولن أمر بالمعروف، ولن أفعل شيء. يقول هذا خطأ، أنت تؤدي الذي عليك وتبلغ حتى ولو لم يسمع منك، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج عن الفضيلة ورفع اللواء الرذيلة. يعني الفساق يتمنون منك هذا، يتمنون منك أن تقول إن الزمان قد فسد ولا فائدة لي لنشر العلم ولا للنصيحة ولا الأمر معروف. أليست هذه أمنية للفساق؟ هذه أمنية. لذلك لما قيل للحسن البصري إن الرجل منا يعني يقول لنفسه إني قد أبنبت وفعلت من الذنوب، فكيف أنصح، كيف أنصح الناس وأنا مذنب؟ فماذا قال الحسن؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يتمنى الشيطان أن يظفر بهذه، لو وصل الإنسان لهذه المرحلة هذه أمنية عظيمة للشيطان. ثم قال: وأينا الذي لا يذنب. لو قلنا إنه لا يصح إلا المنزه من الذنوب، هل سيبقى أحد؟ لن يبقى أحد، لن يبقى أحد. عزة العلماء، هذه الفقرة مهمة جدا، يحث فيها المؤلف على أن يكون طالب العلم عزيز النفس، وأن لا يكون ذليلا. فالعلماء على مر العصور هم عرفوا وهم في عزة وفي رفعة، رفعهم الله لأنهم رفعوا شريعة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. قال العلماء: العالم يرفع درجات في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذا العالم يرفع الله درجته في الدنيا، وهذا واضح. وفي البرزخ أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في الدفن الأحفر في الأحفر، وفي الآخرة يقال سحب القرآن: اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية. فالله عز وجل رفع العلماء وأعزهم، فإياك أن تذل نفسك، إياك أن تذل نفسك، لأن في صدرك علما عظيما. وذل كيف يذل العالم نفسه؟ بصور كثيرة، بصور كثيرة قد يشير المؤلف إلى بعضها. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه من العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، يتمندل بك يعني يجعلونك إيش؟ كالمنديل، يستعملونك فقط عند الحاجة ثم يرمونك، والعياذ بالله. ونسأل الله أن يبتلينا، لأن كثير من العلماء، لا أقول العلماء يعني كثير من المشايخ ومن طلاب العلم يستعملون لأجل غرض، لأجل فتوى معينة، لأجل سياسة معينة، ويأخذون منه ما شاءوا ثم بعد ذلك يرمونه، كما يرمى العظم للكلب أكرمكم الله، أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. ومن أكثر من أروع من ضرب الأمثلة يعني في عزة العالم الشيخ العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام. ارجعي إلى سيرة هذا العالم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، ارجعي إلى سيرته ستجدين نماذج عجيبة جدا في عزته. في عزته كان يعني مرة يعني أفتى بكلام فغضب عليه الأمير، المهم حصل بينه بين الأمير نزاع فخرج من البلدة هذه، ثم فجاءه رجل من رسول من الأمير فجاء إليه وقال له يعني ارجع عن هذا الكلام، ويعني استرضي الأمير. قال له: كيف نسترضي؟ كيف تريد أن نسترضي؟ قال يعني تقبل يده. فقال: والله إني أنا لا أرضى أن يقبل يدي، أنا يعني هو أمير، لا يعني لا يشرفني أن يقبل يدي. وكان بجنبه يعني قسيس، وكان هو هذا العز بن عبد السلام حبس في خيمة، فمر قسيس بهذا الأمير الذي حبسه، فيقول هذا الأمير يتفاخر أمام القسيس، يقول له: انظر إلى هذا العالم الذي في الخيمة، حبسته لأجلكم، لأجل أن يرضيكم، لأجل أن يرضي الكفار. طيب، وهو ينتسب للإسلام طبعا. فقال له القسيس: هذا لو كان عندنا لغسلنا رجله وتبركنا بالماء. يعني يقول له أن هذا تظن أنك على صواب في هذا، لا تفلح أمة يا أخوات، لا تفلح أمة تهين علماءها. الأمة التي تهين علماءها مفكريها وتفتن علماءها وتطاردهم وتلاحقهم وتعذبهم وتنفيهم وتلحق بهم أشد أنواع، هذه أمة خسيسة لا تستحق أن تعيش، ليس فقط في على نطاق الإسلام، بل هذه في كل الأمم. هذه أمة متخلفة، الأمة التي تحارب علماءها هذه أمة لا تستحق أن تعيش، ولا يوجد أمة يعني تحترم نفسها وهي تحتقر علماءها، لا يوجد. انظر الأمم المتقدمة ماديا، انظر كيف يقدسون العالم، كيف يقدسونه. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يتطيق الصفاء، فلا تلاهي في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على عتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية. لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري. خصوصا مع الحكام هناك تحصل مشاكل كثيرة، يحتاج العالم أن ينتبه لهذا أن لا يذله الحاكم. وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. إذا أنا يعني أشير عليك أن ترجع لسيرة الإمام عبد السلام، وارجعي كذلك إلى سيرة النووي أيضا، له يعني في هذا المواقف كان يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان لا يخشى في الله لومة لائم. وأرجو أن ترى ضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. يعني يقول إنه المؤلف له كتاب اسمه عزة العلماء، يقول أسر الله أن يكتمل وأن يطبع، فلا أدري هل الشيخ أكمله قبل أن يتوفى أو لا، لا أدري. لكن يقول أنه جمع في هذا الكتاب سير العلماء التي تبين عزتهم. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني. قصيدة الجرجاني هذا علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92-300، هذه قصيدة جميلة جدا أنصح بقراءتها. كان العلماء يلقنونها الطلبة. فكرة القصيدة هذه كلها تدور على نقطة واحدة، تعظيم العلم وغرس العزة في طالب العلم، أن يكون عزيزا، أن يكون عزيزا. هناك فرق بين العزة والكبر، لا تكون متكبرا لكن كن عزيزا النفس فقط. فهذه قصيدة جميلة جدا أنصح بالرجوع إليها وقراءتها كاملة. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجبا، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. يعني لو أن أهل العلم صانوا العلم لصانهم العلم ولصانهم الناس، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. هو ضبطها لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة. لكن الشيخ بن عثيمين يرى أن الصواب ولو عظموه في النفوس لعظم. وعلى كل حال مراده أن الإنسان لو عظم العلم الذي في صدره لا أصبح عظيما بفتح الضاء المعجمة. المعجمة يعني فيها نقطة، المشالة يعني فيها ألف. يريد أن يقول أنها ليست بإيش؟ ليست بالضاد. طيب، صيانة العلم. كيف أصون العلم الذي معي؟ إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا. من هم الذين لا يرجون لله وقارا؟ قال الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. يعني إنسان أصبح عالما، طيب، فعينه الحاكم مفتيا على البلاد، هذا منصب صح ولا لا؟ فيقول المؤلف إن بعض العلماء الذين وصلوا إلى هذه المناصب أصبح عندهم منصب هو الإيش؟ هو الأساس، فهو يريد أن يحافظ على إيش؟ على منصب. ففي سبيل محافظته على المنصب، أي نعم، يتنازع عن أمور كثيرة، وأيضا ينسى العلم، ينسى العلم الذي عنده، لأنه سينشغل عنه بأمور المنصب. لذلك يعني بعض الدول العربية إذا رأت في عالم رأت فيه بروزا ونبوغا كيف تدمره؟ تجعله في منصب، خلاص إذا جعل في منصب يعني سينشغل عن العلم وعن العلماء وعن التدريس. وفي هذا يعني نجحوا في القضاء على كثير من العلماء بهذه الطريقة. وحذر مسلك الذين من لا يرجون الله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق، ويحملهم حب الولاية على المجارة. يعني لا يريد أن يقول الحق حتى لا يخسر المنصب. تلزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. يعني يقول لو أنك عزلت مثلا فكان ماذا؟ يعني ما المصيبة؟ ما المشكلة؟ هذا المنصب في النهاية سيزول، فلا تحزن إذا عزلت عن هذا المنصب، خصوصا إذا عزلت على إثر النطق والصدق بإيش؟ بالحق. يقول رحمه الله: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق، يعني بعض من حرم التوفيق ما به والعياذ بالله، لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد إيش؟ التقاعد، أعوذ بالله. فهذا وإن كانت توبته شرعية يعني صحيحة، لكن دينه هو دين العجائز سواء، يعني حال حال إيش؟ حال العوام. يعني أي ما الفرق بينك وبين العوام؟ أنت عالم، ما تبت إلا بعد أن نزع منك المنصب. طيب أين أنت عن التوبة من قبل، من الظلم ومن الجور ومن استغلال منصبك ومن الفجور؟ يقول: لكن دينه هو دين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه، يعني يصبح حتى لو كان عنده علم يصبح قاسى على نفسه. أما وقت ولايته حال الحاجة إليه، لما كان هو في المنصب، كان مفتيا ولا كان رئيسا للجنة أو لفتوى أو لأي شيء، لما كان الناس يحتاجونه إيش؟ أي نعم، ما يجد منه شيئا. لما كان الناس يحتاجونه أن يصدق بالحق وأن يبين، ما يجد منه شيء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا والعياذ بالله، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. وهذا الكلام يعني الذي قاله مؤلف يعني صحيح، يعني هذا سواء كان في المناصب الدينية أو في مناصب الدنيوية. الدنيوية يدخل فيها سياسية وغيرها، يعني تجدين مثلا وزير من الوزراء، أيا كان هذا الوزير في أي وزارة كانت، طيب تجدينه لما كان وزيرا، لما كان في المنصب، تجدينه كان ظالما وباغيا متسلطا، لما أعزل عن الوزارة أصبح يعني تقيا وورعا وفي الصف الأول في المسجد. طيب أين كنا نحتاجك؟ نحن كنا نحتاج هذا الصلاح الذي أنت كنت فيه عندما كنت في المنصب. الآن ما الفائدة منك الآن؟ أنا خير الذي عندك لنفسك. وكذلك بعض الحكام ما يتوب ويرجع عن الغي الذي هو فيه والظلم الذي هو فيه إلا بعد أن تنتهي فترته الرئاسية، أو بعد أن يعني يعزل عن منصبه، وبعد أن يثار عليه. فلما يعزل تأتي القصص الآن والخرافات، يقول بدأ الآن يمسك المصحف، ودخلنا عليه وجدناه يقرأ المصحف، ووجدناه يبكي من خشية الله، وجئناه يوم الاثنين وجدناه يصوم. طيب أين كان هذا كله لما كنت في المنصب؟ لذلك أحد السياسيين لما اعتزل السياسة وعزل منصبه ورجع إلى العلم والقراءة، قال: من مبلغ القوم شطت دارهم ونأت أني رجعت إلى كتبي وأوراقي. الآن رجع لكتبه وأوراقه، عفت السياسة حتى ما ألم بها، وقد رددت إليها كل ميثاقي، لأنها جشمتني كل نائبة، وأنها كلفتني غير أخلاقي. فيقول يعني السياسة هذه جعلتني أفعل أشياء ليست من أخلاقي. هذا ليس بعذر. نقف عند هذا القدر. نحن سنحتاج إلى درس واحد فقط لأجل أن نختم هذا الكتاب، درس واحد فقط بإذن الله ونختم الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كانت هناك مداخلة تفضلين.